قصة النهاردة ورد من المستمع صبري عمر طه المقيم في شارع همام فرشوط محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الزراعة. بيقول فيها: شكوتي مش باسمي لوحدي، لكن معايا ناس كتير، ومش موجهة لوزارة الزراعة وبس، لكن كمان للنيابة الإدارية. احنا لما خرجنا المعاش في 2016 و2017 قالوا لنا وقتها: من ضمن مستحقاتكم يا حضرات بدل رصيد الاجازات، وده عشان تصرفوه لازم ترفعوا قضية، ولما تكسبوها تجيبوا صورة الحكم على هنا، واحنا نصرف لكم على طول كله على ده الحال، عشان محدش يسأل تاني. قلنا ماشي. جبنا محامي رفع القضية لكل واحد مننا، وأخدت وقتها في المحاكم لغاية ما صدر الحكم بحقنا في صرف بدل رصيد الأجازات، ومننا اللي رصيده 623 يوم واللي رصيده 370 يوم. المهم أخدنا صور الأحكام ورحنا للبهوات في مديرية الزراعة اللي احنا تابعين ليها، لأننا كنا شغالين في الإدارة الزراعية في فرشوط بما أننا مهندسين زراعيين. البهوات هناك بقى ما عجبهمش اننا رفعنا قضية واخدنا حكم، وقالوا لنا: مش رفعتوا قضية؟ خلاص. مش عملتوا اللي انتوا عايزينه؟ خلاص، احنا بقى كمان نعمل اللي احنا عاوزينه. ها، وبقوا يصرفوا مستحقات اللي خرجوا للمعاش بعدنا، واحنا لا، يعني اللي قبلنا ما صرفوش مستحقاتهم الا لما رفعوا قضية، ولما عملنا زيهم البهوات زعلوا وقالوا مش هنصرف إلا للي ما رفعش قضية. طب نعمل إحنا إيه بقى؟ إحنا واقفين في النص، لا محصلين اللي سبقونا ولا قادرين نعمل زي اللي بعدينا. طب دي حقوق ولازم نصرفها، هم رافضين ليه؟ هم بيدفعوها من جيوبهم ولا هو عنده وخلاص؟ بصراحة مش عارفين ده بيحصل معانا ليه ولا إزاي ولا بأي حق بيتعمل. خرجنا للمعاش ولينا مستحقات وعاوزينها، ومعانا حكم محكمة بيثبت حقنا ده. يا ترى هنلاقي اللي يقف جنبنا ويساعدنا عشان ناخد حقنا، ولا هنفضل نعاني كده زي ما احنا؟ سليمان